الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، نواصل في كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى. نفس مقطع أمس وزود الحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني رحمه الله تعالى: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا حنبلي قال: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد ابن عبد الله بن بشران المعدل قال: أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماء قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتاب شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. تكلمنا بالأمس عن الجملة الأولى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، ثم قال: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. هو عندما قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لزم أن يبين الحذر مما يضاد ذلك. والسنة تقابلها ماذا هنا بهذا الاعتبار؟ تقابلها البدعة. السنة تقابلها البدعة، وسيأتي الكلام عن البدعة بالتفصيل، لكن نشير هنا إشارات خفيفة. وقبل أن نشير أقول: لماذا ذكر البدعة بعد التمسك بالسنة؟ من المعلوم أن المسلم ليسلم من الشر لا بد أن يعرفه، ليسلك طريق الخير لا بد أن يفهم ما يضاده، ما الشيء الذي يضاده حتى يجتنبه، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والخوف من الشر من الشرك والبدع أمر مطلوب، ولا تسلم منه حتى تخاف منه، ولا يسلم لك دينك حتى تكفر بما يضاده. انظر إلى قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وانظر إلى دعاء إبراهيم عليه السلام ولجوئه إلى ربه وخوفه من الشرك: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول أبو القاسم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. يعني إذا كان أبو الأنبياء إبراهيم قد خاف من الشرك فكيف بنا نحن، فنحن بالخوف أولى. وكذلك الخوف من الوقوع في البدع، ولا يتم التمسك بالسنة إلا بالخلاص من ماذا؟ من البدع والبعد عنها. ولذلك يقابل التمسك ترك البدع، البعد عن البدع، والبدع خطيرة كما هو معلوم. البدع يعني خطورتها تكمن في أن المبتدع يفعل ما يفعل وهو يظن أن فعله هذا دين يقربه إلى الله تبارك وتعالى، وسيأتي تفصيل القول فيها. والبدع جمع بدعة، والبدعة هي الإحداث في الدين، وقد عرفها الشاطبي رحمه الله تعالى بقوله البدعة طريقة مخترعة في الدين، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، وهي ضد السنة. البدعة ضد السنة، ولذلك قال وترك البدع، البدع. وقد جاء التخويف من البدع والتحذير منها، ولذلك قال وإن فإن كل بدعة ضلالة، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما يبدأ خطبة الحاجة بقوله إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل محدثة في الدين بدعة مردودة على صاحبها مهما زينوها أو زركشوها أو جملوها، فإنها تضاد الدين وهي بريد الكفر، فيجب الحذر والبعد عنها. والحديث عنها بالتفصيل سيأتي، نبين أسباب الوقوع فيها ونبين كذلك ماذا خطورتها إن شاء الله تعالى. فكل بدعة ضلالة. ثم وترك الخصومات، وترك الخصومات والجدال والمراء في الدين، لأن هذا من دأب الكفار. قال الله عز وجل ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، ليدحضوا به الحق. والجدال بالباطل من أخطر الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا ماذا؟ الجدل. إلا أوتوا الجدل. غالبا أهل الباطل أعطوا جدلا، تقول لهم الدليل الصحيح يأتونك بحجج منطقية وشبهات فلسفية ليبطلوا بها الحق، ليدحضوا بها الحق. ولذلك نهى السلف عن مجادلتهم، ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل من رجل تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. وكان السلف ينهون عن مجادلة أهل الأهواء، والحقيقة أن المجادلة على قسمين: مجادلة بالباطل وهذه محرمة ولا يجوز الدخول فيها بحال من الأحوال، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدل كما سمعنا الحديث، وكما في الحديث الآخر: أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. والمراء هو الجدل، ولا سيما الجدل بالباطل، لا سيما الجدل بالباطل الذي هو من دأب أهل البدع والأهواء، يتركون الكتاب والسنة ويجادلون بالباطل، وهم قد أوتوا يعني بيانا وفصاحة وبلاغة، وقد يعجبك قولهم، بل إن المنافقين يعجب الناس بعض أقوالهم. قال الله عز وجل: وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، جسم البغال وأحلام ليش العصافير، لا بأس بالقوم من طول ومن كبر، جسم البغال وأحلام العصافير. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وإن يقولوا تسمع لقولهم، لأنهم أوتوا جدل وأوتوا فصاحة وأوتوا خصومة والعياذ بالله، فلا تغتر بهذه الخصومة، قد يكون عندهم بيان. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. هل قاله على سبيل الذم أم على سبيل المدح؟ ها؟ الذم. على سبيل الذم قطعا. يعني قد يكون الشخص أوتي بيانا يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، ويأتي بكلام فصيح ويضفي عليه هالة من اللغة والبيان حتى يسحر الناس بكلامه. أهل الأهواء دائما هم على هذه الشاكلة، أوتوا بيانا وذكاء ولم يؤتوا حقا وزكاء، وهو الألد الخصم الذي هو أبغض الله، أبغض الخلق إلى الله تبارك وتعالى، مع كونه عدوا لدودا للدين خصم في أقواله وأفعاله، لا يقبل الحق، يجادل بالباطل ليدحض به الحق. فاحذر من الخصومات، وإياك أن تغتر بالبلغاء والفصحاء، فإن المعتزلة من أفصح الناس وأبلغهم في اللغة، لكنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء كما قال السلف، وإلا أكثر علماء اللغة من المعتزلة. انظر أساس البلاغة للزمخشري، انظر يعني كثير من المؤلفات لهم، لكنهم قد دسوا السم في الدسم، فركبوا حمار المعتزلة الذي هو المجاز. المجاز حمار من؟ حمار المعتزلة الذي ركبوه لتأويل أسماء الله وصفاته والعياذ بالله. فانتبهوا، فإن الجدل أمره خطير. هذا القسم الممنوع. وقسم محمود، وهي المجادلة بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان الشخص يريد الحق بين له الحق، وإذا كان عنده شبه اجتهد في إزالة الشبه عنه، لا سيما إن كان مريدا للحق طالبا له. أما المغرقين في البدع فالسلف ينهون عن مجادلتهم، لأنهم ربما لبسوا على ضعاف الإيمان وضعاف العلم فأثروا عليهم، ولذلك من هنا نهى السلف عن مجالستهم كما

لكنها لا تفيد ماذا؟ القطع من حيث الدلالة، من جهة ماذا؟ الدلالة، لا تفيد القطع، وهذا أيضا باطل. فهي تفيد الدلالة، فهي تفيد القطع ثبوتا، وتفيد القطع دلالة، وما احتاج إلى ترجيح فإنه ينظر فيه في ضوء ماذا؟ في ضوء القواعد الشرعية التي بينها أهل العلم في علم المصطلح. فوجب تقديم هذه الآثار على ما سواها، يعني القرآن والسنة تقدم على كل شيء، ومن قدم قياسا أو عقلا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد أعظم على الله الفرية. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ويقول تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: والسنة تفسر القرآن وتبين، وهي دلائله، فهي دلائله، يعني تبين تفسر القرآن. من الأحكام الشرعية من يثبت بالقرآن وحده، منها ما يثبت بالقرآن والسنة، وهذا كالصلاة والزكاة والصوم بغض النظر عن بعض التفاصيل، فهذه ثابتة بالقرآن والسنة، وقبل ذلك توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن الأحكام ما ثبت بالقرآن فقط، ما ثبت حكمه بالقرآن فقط، ومنها ما ثبت بالسنة فقط. فالسنة مفسرة للقرآن وشارحة له، كما أنها أيضا تبين مجملة وتقيد مطلقة وتوضح مبهمة وتخصص ماذا؟ عامه، لأن السنة والقرآن صنوان لا يتفرقان إلى قيام الساعة، فلا يجوز أن ننظر في القرآن بمعزل عن السنة، ولا في السنة بمعزل عن القرآن. وبعض الطوائف التي تزهد في السنة مثل الذين يسمون بالقرآنيين، وهم لا يؤمنون لا بالقرآن ولا بسنة، ولو كانوا يؤمنون بالقرآن صادقين، لو كانوا صادقين في دعواهم الإيمان بالقرآن لآمنوا بماذا؟ بالسنة. يعني الله عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جاءت امرأة إلى لما نهى عبد الله بن مسعود، لما ذكر نهى عبد الله بن مسعود عن الوشم وبعض الأشياء التي يفعلها النساء، جاءت اعترضت امرأة وقالت: إنني قد قرأت القرآن من أوله وآخره إلى آخره فما وجدت شيئا ينهى عن هذه الأمور. فقال عبد الله بن مسعود: أما أنك لو قرأتيه لوجدتيه، أما أنك لو قرأتيه حقا لوجدتيه. قالت: وما ذاك؟ قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ذكر حديث: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة وكذلك والواصلة والمستوصلة والمتفلجات ليش؟ للحسن. فهذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعني من القرآن. نعم، فضل. قال: وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. ليس في السنة قياس، يعني المقصود بالقياس هنا القياس الذي يوازن أو يوازن فيه شيء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل أولئك المتعصبين الذين يقدمون القياس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا باطل. القياس صحيح أنه من أصول الفقه في حالة خاصة وبقيود، والذي هو إلحاق فرع بأصل في حالة خاصة لعلة موجودة في ماذا؟ لشبه في الفرع، يعني لتشابه بين الأصل وبين ماذا؟ وبين الفرع. أما أن يؤتى بالقياس فيوازن بالسنة أو يقدم عليها فهذا باطل، بل هو عين الباطل، فلا تضرب لله الأمثال. السنة دليل وحده ولا ينظر إلى القياس طالما ثبتت ماذا؟ السنة، ولا يلتفت إليه، ولا تضرب لها الأمثال، أي لا يمكن أن يوازن شيء بالسنة في الاستدلال. فالأدلة كما تعلمون الكتاب والسنة، وهذان وحي من الله، ثم الإجماع وهو محل إجماع، ثم ينتقل إلى القياس بقيود، وذلك في بعض مسائل الفروع، في بعض مسائل الفروع ينتقل إلى القياس بشروط معينة يرجع إليها في مظانها في كتب الأصول. أما أن يوازن القياس بالسنة أو تعادل السنة بالقياس أو ينتقل إلى القياس مع وجود السنة فهذا انتكاس والعياذ بالله. وقد تكلف البعض في رد بعض الأحاديث الصحيحة بالقياس، حتى إن أحدهم أو بعض المتأخرين منهم لفقوا عشرات الاستدلالات القياسية من أجل رد حديث المصراه مثلا، ومن أجل رد حديث خيار المجلس، وبعض أنواع المسائل في البيع بالذات، ومن أجل، والبعض تكلف قياسات من أجل حديث القبض، من أجل رد حديث القبض في الصلاة، وهذا انتكاس وليس قياس، وإن كان قياسا فإنه قياس ماذا؟ فاسد لا يعول عليه، فإنه قياس فاسد لا يعول عليه. ونقف عند هذا الحد إلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول أحد الساطين المقلدة، نعم، بعض المذاهب المشهورة، يقول لو أتتني 100 قد رواها الثقة من الأحاديث وأتاني قول إمامي لقدمت، قال لأنه أعلم بالقرآن، والعياذ بالله. يقول لو أتاه 100 آية و 100 حديث لقدم قول الإمام، لأن الإمام أعلم بالثقة بمدلول الآيات. ويقول الآخر من هؤلاء المتعصبة، ما وجدت إذا جاءت الآية في مخالفة لقول إمامنا فهي مؤولة أو منسوخة، وإذا جاء القول مخالفا أو جاء الحديث مخالفا لقول إمامنا فهو مؤول أو منسوخ، وهذا انتكاس وبعد عن هدي الله المستقيم. نعم، تفضل. أحسن الله لكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. الأسئلة كثيرة. أحسن الله لكم، يقول من بلدي الرافدين، يقول وتجري الآن هناك فتن كما تعلمون، نعم نعم، ما موقف المسلم من تلك الفتن؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بإخواننا المسلمين أهل السنة في العراق وفي سوريا وفي كل مكان. أقول يا إخوتا، هذا مخطط بين أهل الكفر وأهل الرفض من قديم الزمان، بين أهل الكفر والرافضة، مخطط رهيب لإيقاع أهل السنة في الفخ. ولذلك هم الذين باركوا مجيء زعيم الرافضة المعاصر، أعني الغربيين، حتى زرعوه في قلب بلاد المسلمين وسلطوه على رقاب المسلمين أهل السنة، ثم أحدثوا فتنة، الفتن التي جرت في العراق والكويت، والتي ما زال المسلمون يرزحون تحتها تحت آثارها إلى يومنا هذا. ثم أتوا بفتنة أفغانستان وزرعوا التكفيريين في البداية، ثم جاءوا بدعوى القضاء عليهم في النهاية، ثم حصل ما حصل من دعاوى كثيرة يتزعمها الكفر وأهل الرفض من أجل، ثم أحدثوا ما يسمى بالربيع العربي وهو الربيع الغربي أو الصقيع الغربي. هذا الصقيع الغربي والربيع الغربي هو مخطط رهيب منذ بضع سنوات وزاد منذ 3 سنوات، وهو مخطط له يمكن من سنة ما يسمى بثورة 52 وإلى يومنا هذا. فهذا المخطط يجب أن نكون متنبهين له، ويجب على أهل السنة ألا يقعوا في الفخ، لا في فخ الرافضة ولا في فخ التكفيريين، بل يجب عليهم أن ينأوا بأنفسهم عن ذلك وأن لا يدخلوا في هذه الفتن حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وإذا دوهموا في بيوتهم فليدافعوا عن أنفسهم، ومن قتل دون عرضه أو دون ماله أو دون نفسه فهو إيش؟ فهو شهيد. لكن ابتداء أنصح الإخوة أهل بلاد الرافدين أن ينأوا بأنفسهم عن هذه الفتنة، ولا سيما إخواننا أهل السنة السلفيين أتباع السلف عليهم أن ينأوا بأنفسهم عن هذا. لكن أنا متأكد أنهم قد يجدون هذا سواء من التكفيريين أو من أهل الرفض أو من أسيادهم الجميع الغربيين الذين يسيرونهم، فإن الغربيين كلهم فإن الغربيين كلهم هم الذين يسيرون الرافضة وهم الذين يسيرون أهل الفكر التكفيري، وإن أظهروا العداوة لهم في الظاهر فإنهم يدعمونهم في الباطن، وغير صحيح أنهم يحاربون الإرهاب كما زعموا، بل هم الذين زرعوا ماذا؟ الإرهاب. ونحن الإرهاب لا نفسره كما يفسرونهم، هم يرون أن الإسلام كله إرهاب، ونحن نقول الإرهاب يتمثل في عملهم هذا، في عمل أهل الغرب وفي عمل أهل الرفض وفي عمل التكفيريين، كل هذا ماذا؟ إرهاب مذموم. وأما الإسلام فليس فيه إرهاب، فلنتنبه لهذا ولا نقع في الفخ الذي ينصب لنا. وأختصر القول فأقول على الإخوة أن ينأوا بأنفسهم إلا إذا اعتدي عليهم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم. قديما ألف العلماء في إبطال الحيل، يقول هل يجوز تقديم المهر هل يجوز تقديم للمهر قبل العقد؟ ويا أخي الكريم، هذا يوجد عادات في بعض الناس يقدمونه قبل العقد، لكن أرى أنه قد يوقع في متاهات خطيرة، فقد لا يتم الزواج وبالتالي تحصل خصومات ومطالبات، يرجع أو لا يرجع المهر. أنا الآن عندي قضية تصل بي في على التليفون الإجابة السائل، ويعني اختلفوا بعد أن دفعوا المهر واشترت به المرأة كل شيء، ثم ألغي الزواج والعقد لم يحصل بعد. هذا في الحقيقة أرى أنه ولا أرى أن يؤخذ المهر إلا بعد العقد، وأن لا يدفع إلا أثناء العقد أو بعد تمامه. وإلى درس الغد، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.